اللهم انك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من امري. انا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر بذنبه. اسألك مسألة المسكينة وابتهل اليك ابتهال المذنب الدليل وادعوك دعاء الخائف الضليل. من خضعت لك رقبته وذل لك جسده ورقم لك انفه. اللهم لا تجعلني بدعائك ربي شقيا وكن ربي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على حكامنا وقادتنا وملوكنا آل سعود حفظهم الله. السلام على ابن وطني في المملكة العربية السعودية. هذا تسجيل أحبة ردا على السافلة الإخوانجية إحسان الفقيه. لها تغريدات تقذف عرض العائلة الحاكمة. والذي جعلني أرد على هذه السافلة الإخوانجية هي ردود بعض الاخوانجيه في بلادنا. بعض بعض الاخوانجيه يرتبطون لهذه السافله التي لم تجعل شيئا الا وجعلت في حكامنا آل سعود. احسان الفقيه لها تقريبات تقول فيها بعض افراد الاسره الحاكمه في السعوديه يتآمرون ضد بعضهم ولا ندري هل تم التعاون مع امريكا مع ايران ام مع الاثنين مقابل كرسي الحكم لاحدهم. انظر الى سخافه هذه الاخوانجيه السافله تتدخل في امور بلادنا السعوديه. بل ان هذه السافلة الاخوانجية خبيثة الطوية تتكلم بالغيب والاخوانجية في بلادنا خبيثة الطوية يتعذرون لها. ولها تغريدة ثانية تقول فيها لاحد النساء في السعودية ردت عليها تقول يا هل تسترين نفسك حين تذهبين صيفا كما اميرات آل سعود الى لندن واوروبا. على الاقل انا لا اخلع الحجاب الطائرة كما بعضكم تقذف اعراضنا واعراض نساء السعودية. ولا تقريدة ثالثة تقول فيها بعد اعتبار الاخوان حركة ارهابية في السعودية وحظر حماس في مصر بقي على آل سعود وبقية الفلول ان يعتبروا اسرائيل دولة شقيقة وايران ست الحبايب. ولها تقريدة رابعة تقول فيها وهل بلاد العرب المسلمة خالية من المراقص والخمور. اتقسم بالله ان قصور آل سعود في مكة خالية من الخمور. كن رجلا وتحدث. هذه يا احبة تقريدات الاخوانجية احسان الفقيه وان كانت سابقة او حاضرة هذا لا يعنيني. الذي يعنيني انها لازالت هذه العقيدة تحقد على حكامنا آل سعود. بل ان من يجرؤ على حكامنا سيتجرأ اكثر على بلادنا. احسان الفقيه هذه السافلة الاخوانجية عشق لا ينتوي لمرجعة قطب في بلادنا. الاخوانجية دوامات الندم. الاخوانجية عقيدة عبث. والله يا احبة اني رأيت اخوانجية سعوديين لا يغيرون على حكامهم ولا على بلادهم ولا على اعراض العائلة الحاكمة. بل يرتبطون لها ويتعذرون لها ان هذا ماضي وان هذا سابق. لا يعنينا الماضي يعنينا ان هذه العقيدة كانت في قلبها. بل ان هؤلاء الاخوانجية ليس محبين للمملكة العربية السعودية قيادة المشهد. هؤلاء اكثر الناس ما يهتمون به هو ان يحرصوا على اسقاط القيادة السعودية والاجهزة الامنية في السعودية. هؤلاء الاخوانجية ابطال حكايات الخيانة. هؤلاء الاخوانجية يبكون ويتنهدون الاوجاع عندما يرون ابناء الوطن في المملكة العربية السعودية يدافعون عن الحكام وعن الحكومة السعودية. الاخوانجية وحوش تؤيد بعضها بعضا وتحذو حذو القدة في بالقذة مع الاخوانجية في الاردن ومصر واليمن والكويت وقطر. هؤلاء الاخوانجية ليس لهم نظرة ثاقبة ولا محنكين ولا سياسيين. هؤلاء الاخوانجية الخونة اعداء الدولة السعودية والمنهج السلفي. ولهذا يحاربون السعودية وقيادة السعودية التي تحتوي الثلة المباركة من علماء السلف ومن ابناء الوطن المباركين الذين يدافعون عن حكامهم وقياداتهم وحكومتهم السعودية. ولو كان في الاخوانجية في بلادنا خيرا لما جعلوا هذه السافلة الاخوانجية توجه سهامها على صدور حكامنا آل سعود. فهذا ينبئنا ان منهجهم واحد منهج ضلال. بل ان هؤلاء الاخوانجية انظر لتغريداتهم وتوقيتها لا تجد الا ضرب السعودية. الاخوانجية خطابات كاذبة. الاخوانجية هم الغموض الذي شقيت به الامة. الاخوانجية هم اغراء العوام الغافلين بالامن والنجاة وعقيدتهم هي الخيانة المحققة. هؤلاء الاخوانجية لا يصلحون لدعوة ولا لنصر الدين. الاخوانجية في بلادنا ضعيف وجبان يأنس بكل من يقدح بحكامنا وقادتنا وحكومتنا السعودية. ما يبطن في صدره اعظم ما يظهره في التويتر. اعظم من ما يظهره في التويتر. والله العظيم منذ عرفنا الخوارج والقاعدة وداعش والاخوانجية والغباء في أنصارهم، والمكر في دعاتهم وشيوخهم، والغلو في مدارسهم. الإخوانجية نوعيات من حطب من الناس ليس لهم في الرجولة ذكرا ولا خبرا. هؤلاء سيئون في جميع كل من يؤيدهم على انحرافاتهم الفكرية والأخلاقية. وما إحسان الفقيه؟ هذه السافلة فعدت نفس إحسان الفقيه الدريئة أن تحترم بلادنا وتحفظ منزلة حكامنا، وأدت نفسها الخبيثة إلا أن تصف حكامنا عن شعوب والعائلة الحاكمة بأقبح الأوصاف. كيف ليحرمك إخوانجي في بلادنا تائه وتافه مثله ليأخذ منها صلاحا وثقة وهو يؤيد من تخبطت في الشتم على حكامنا آل سعود؟ الإخوانجية هم أدوار تحريرية. هؤلاء الإخوانجية فئة، هؤلاء الإخوانجية وأتباعهم فئة، فئة خبيثة من هجرال ومخطط للخوارج البواة، يدعون الصلاح ورائحة الحقد في تغريداتهم، أفواه ظلم وباب مفتوح للنيل من حكامنا وبلادنا. الإخوانجية عقيدة غر جاهل يتورط في البغي، بل هناك بوم شاسع بين مقصد السلفيون وابناء الوطن في المملكة العربية السعودية الذين يكسرون يد الغدر الخارجية ويد الغرباء التي تشتم حكامنا، وبين دعاة الإخوانجية الخونة الذين يحققون للخوارج والغراة مآربهم بدوافع حزبية. الإخوانجية جهل وتجهيل وجاهلين، جموع تتبع كل ناعق لم يعرف الحق ولم ينتصر له، فأي عدل يرتجيه الناس ممن لا يعيش إلا في الظلام؟ الإخوانجي مصداقيته مطعون فيها. الإخوانجي لا يجاهر إلا بالشر، لم يكن يوما أمينا على دين. بل والله العظيم إن حكامنا آل سعود حفظهم الله والعائلة الكريمة أطهر وأنقى بأن تتلوث باللسان سافلة وتافهة إخوانجية مثل إحسان الفقيه. واقع مأساوي عندما ترى بعض الحيوانات الإخوانجية في بلادنا، تلاميذ سفارة إسرائيل في قطر يتحدثون عن إحسان الفقيه بأنها امرأة مخلصة وامرأة شجاعة وامرأة تحب دينها. الإخوانجية في بلادنا شبيحة قطر، حياتهم ما بين تزلف واصطناع، لا يتصفون بالوفاء والثقة، قلوبهم تقطر حقدا وحسدا على السعودية وعلى حكامنا وعلى قادتنا وعلى حكومتنا السعودية. فلا تجد هذه السافلة إحسان الفقيه تلجأ إلى الباطل إلا لكتم أنفاسها، بل إن هذه السافلة إحسان الفقيه تلقن كلاب الخونة في بلادنا من الإخوانجية درسا بالخيانة. فما عرفنا في الإخوانجية في بلادنا إلا الجبن والغدر، وما النماذج التي في ركب جماعة الإخوان في بلادنا إلا فريسة وضحية لأهل المكر والعدوان أصحاب الله والنية المعوجة. فالإخوانجية في بلادنا تدورت مياه أعزكم الله أيها المستمعون والمتابعون عند تلك القدارة. الإخوانجية ريحة عفنة لا تتغير، فالإخوانجي غدار وخائن لا يتغير عن منهج الخيانة والغدر. فالإخوانجي شخصية راشدة اغتر بذكر الخبيث الذي لا يعيش إلا على الأوهام واقتلاع الثوابت. ومن الإخوانجية أن جماعة سوء وخطر فكري وسلوكي لا حدود ولا قيود في وجه البدع والزندقة، وما أتباعهم إلا ثقرت فيهم ونقص استيعاب. ومن الإخوانجية في بلادنا إلا مؤخرة لكل ساقط، ومن الإخوانجية في بلادنا إلا مضمون سيء وما فيه وافدة إلينا. الإخوانجية في بلادنا عبارة عن ميدان سباق لمرتزقة العالم. الإخوانجية في بلادنا إغواء وإغراء يدعو إلى الرذيلة. جماعة الإخوان المفسدين في بلادنا، جماعة الإخوانجية في بلادنا جماعة ليست طاهرة، لم تتربى إلا على الهزيمة والتخلف. حمير الإخوانجية في بلادنا يدعون الوطنية والولاء لهذا الوطن أقوالا فقط، وأما أفعالهم غير ذلك. وللأسف انتبس للوطنية كل ويبضى وسفيه من الإخوانجية. فنحن نحتاج لوقفة جادة ضد الإخوانجية في بلادنا، جماعة النفق الغارق، جماعة التصنيف والتكفير، جماعة الإخوانجية جماعة الغي والفساد الذين يرمون حزبيتهم وحقدهم على غيرهم. بل ان الإخوانجية ستلحظ ان الإخوانجية في بلادنا قلت اهتمام في تغريدات إحسان الفقيه. لا في الوطن في السعودية محاربتكم للخوارج، خوارج القاعدة وداعش وكلاب الإخوانجية في بلادنا الخونة في صميم الإيمان، لان الحب يكون للطاعة والبغض للمعصية، والإخوانجية والخوارج اكبر معصية عرضها التاريخ الإسلامي. اذا كان بعض الإخوانجية في بلادنا يدعون الوطنية حقيقتهم اصبح بعضهم شبحا لهم له الا ان يهز كيان المجتمع على مزاجية تصنيفه. الإخوانجي في بلادنا مخرب يعتدي على استقرارنا. الإخوانجية قليل البصيرة والفهم، وطر الإرهاب ومن يؤيدهم يسير في طريق الندامة. ومن لا يواصل التصعيد على هؤلاء الخوان الخوندية الحاقدون على بلادنا لا خير لي. الاخوان المفسدين لا حظ لهم في تعظيم التوحيد والعقيدة، وما ثبت عن اخطائهم كثير، واعظم من هذا اثما وجرما من اتخذ هؤلاء الخوان الاخوانجية سلما للطريق الراشد. الاخوانجية يستندعون على مصار المسلمين ويزيدون على اسلامهم وبلادهم. الاخوانجية حرفنة وتخطيط لتأجيج الصراعات واثارة الفتن. الاخوانجية الذبذبة والاضطراب ليسوا اقرب الى العقل والواقع والحق، ضياع انفلات غفرات مزيد عبء على مرضى القلوب. الاخوانجية اخذوا بحظ وافر من الخزي والعار. لا يستوي الخبيث والطيب، لا يستوي طيب العقيدة كالسلفيون بالذي لا ينطق الا كذبا ونفاقا وغشا، اخبث البشر من القاعدة وداعش والاخوانجية. لا يستوي طيب العقيدة كالسلفيون بالذي لا ينطق الا كذبا ونفاقا وغشا، اخبث البشر من القاعدة وداعش والاخوانجية.